عارفين اللي كان غادي يكون كان غادي يكون كان حلم صار ظلم وظلام من الكون وظلام من الكون كلمة لا وعدك حياتي غادي ننساك خليني نروح خليني نموت قلبي راح مات مجروح راح مات مجروح صارحني من الأول غلطنا وعدا بيطول وعدك حياتي غادي ننساك خليني نروح خليني نموت قلبي راح مات مجروح راح مات مجروح صارت نهاية خلصت حكايتك حبك راح راح صاروا ذكريات كل شي خلص صفي مات حبك راح راح كلمة وداع ولحظة الفراق كانوا ما بيننا وهام ما بيننا وهام ما بقى ضمير وما بقى إحساس فين عايشين هاد الناس فين عايشين هاد الناس كلمة العيون